ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إذا قل وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وأن أقيموا الصلاة وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون وله الملك وله الملك